بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما ابتدأناه من التعليق والقراءة لمنظومة العلامة حافظ الحكمي رحمه الله، وهي منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. وقد وقفنا عند الفصل الأول بعد المقدمة. قال المؤلف عليه رحمة الله: الفصل الأول في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان، أيا من يفهم. إذن المؤلف رحمه الله ابتدأ بذكر أول واجب على العباد، وذكر رحمه الله أن أول واجب على العباد هو التوحيد، خلافا لما يقرره أهل البدع وأهل الضلال من أن أول واجب هو النظر. ما معنى النظر؟ أي ينظر في الكون حتى يعرف ربه، وتسمى عندهم المعرفة الكسبية النظرية، وهذا مذهب أهل الضلال والبدع من المعتزلة والأشاعرة، وكذلك الروافض والزيدية والماتريدية، كلهم على هذا، ويقال لهم المتكلمون. فجمهورهم، أعني جمهور المتكلمين، على هذه العقيدة أن أول واجب هو النظر. وهذا ينبني على مسألة علمية هي تتعلق بمعرفة الله تعالى. هل معرفة الله عز وجل معرفة فطرية ضرورية، أو أنها كسبية نظرية؟ وما الفرق بين الأمرين؟ فطرية أي بمعنى أن العباد مفطورون على ذلك، فيجدون ضرورة في أنفسهم أن الله هو ربهم وأن الله هو خالقهم، فالله عز وجل يستحق العبادة، وهذا على الفطرة. أما عند جمهور المتكلمين فمعرفة الله تكون كسبية نظرية. ما معنى كسبية نظرية؟ أي أنه بمعنى أول واجب عليك بأنك تنظر في الكون وتستدل على وجود الله وعلى ربوبيته. أما أهل السنة والجماعة وعامة السلف، لا اختلاف بينهم أن معرفة الله تكون فطرية ضرورية، فلما كانت فطرية ضرورية كان أول واجب على العباد هو التوحيد، لأن الاكتساب والنظر هذا شيء طارئ في الحقيقة. أما الأصل فالمولود يولد على الفطرة، لكن هذه الفطرة قد يفسدها ما يفسدها، فإذا أفسدها ما أفسدها احتاج إلى النظر، وإلا فالأصل هي ضرورية فطرية في قلب المؤمن. ولهذا لما حصل من فرعون أنه تظاهر بأنه هو الرب، وهو يعرف في حقيقة نفسه أنه ليس بالرب، ماذا قال فرعون لموسى؟ قال فرعون: وما رب العالمين؟ فتظاهر أنه لا يعرف رب العالمين. لماذا؟ لأن هذا الفرعون يزعم أنه هو الرب، فقال: وما رب العالمين؟ فقال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فقال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. وهكذا بقي موسى يستدل على فرعون بالنظر في السماوات والأرض، أن الله هو الذي خلقها، هو ربكم ورب من قبلكم، هو الذي خلق المشرق والمغرب وما بينهما. ففرعون كان يصر على باطله وهو يعلم أنه كذاب في ذلك كما قال الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والشاهد من هذا أن عامة السلف وجميع أهل السنة والجماعة عندهم أن معرفة الله سبحانه وتعالى فطرية ضرورية، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث حديث أبي هريرة، وقرأ أبو هريرة قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، كما جاء في الصحيحين. والآية كذلك التي أخذناها في درس قد مضى فيما يتعلق بالعهد الذي أخذه الله على العباد وهم في ظهر آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قالوا العلماء: إذن الأدلة متضافرة من الكتاب ومن السنة ومن الفطرة، بل حتى من العقل. الله يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الرسل لما جاءوا إلى أقوامهم إلى ماذا دعوا؟ هل دعوهم إلى النظر كما يقول هؤلاء المتكلمون؟ دعوهم ابتداء إلى التوحيد، إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا دليل أن هؤلاء عندهم الإقرار بالربوبية وأنه أمر فطري، ولم يأتوا ابتداء يقولون لأقوامهم: آمنوا بالربوبية وانظروا في السماوات وانظروا في الأرض حتى تؤمنوا بالربوبية. لهذا لما جاء الرسل ودعوهم إلى توحيد الألوهية، ما قال هؤلاء الأقوام من المشركين، ما قالوا: نحن لا نعرف أصلا من هو الرب الذي تأمرون بعبادته، ولكنهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله، إلا ما ذكرناه آنفا عن فرعون أنكر ذلك وتظاهر بأنه هو الرب. فموسى عليه الصلاة والسلام كان يحتج عليه بما يتعلق بتوحيد الربوبية، وأن الله هو الخالق، وأن الله هو المدبر، ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب إلى آخره. وفي القرآن تجد أن الله عز وجل يحتج على هؤلاء بما أقروا به وهو الربوبية، يحتج عليهم على ما أنكروه وهو الألوهية. وفي آيات كثيرة: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. لهذا كان الرسل يقولون: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ هذه النصوص تبين أن أول واجب كما ذكر المؤلف معرفة الرحمن بالتوحيد، لا كما قال المتكلمون أن أول واجب هو النظر، وأن معرفة الله لا تكون إلا بالنظر، فهي نظرية كسبية، وهذا غير صحيح. لكن مع ذلك نقول قد تتغير الفطرة. في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إذن هذا دليل على أن الله خلق الخلق على ماذا؟ على الحنيفية، والحنيفية هي الإسلام، فهم مقرون بالربوبية في الجملة، لكن جاءت الشياطين وحرفت هذه الفطرة فصاروا مشركين، فأرسل الله الرسل يدعون هؤلاء الأقوام إلى توحيد الألوهية وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن هذا هو أول واجب عليهم. فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والفطرة معروف أن الخلق جميعا يلجؤون إلى الله إذا نزلت بهم الشدة والخوف والكرب، تجدهم يلجؤون إلى الله. حتى فرعون المشرك الكافر الذي زعم أنه رب العالمين، لما رأى الموت ورأى الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فلجأ إلى الله في الظاهر. وهكذا كل مشرك إذا نزلت به الشدة والكرب تجدهم يرجعون إلى الله ويلجؤون إلى الله. وكذلك العقل أيضا دل على هذا. إذن الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل كل ذلك يدل على ما ذكرناه، وهو ما قرره المؤلف رحمه الله. وذكر المؤلف رحمه الله أن التوحيد على نوعين، وأنه سيتكلم في هذا الفصل عن النوع الأول، وهذا ما بوب به، قال وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. التوحيد معناه الإفراد، أن تفرد الله بما يختص به وما يجب له. فالمؤمن يعتقد أن الله وحده لا شريك له، لا مثيل له، لا في ذاته، لا في أسمائه، لا في أفعاله وصفاته. هذا من الواجبات والفروض التي عرفت بالضرورة، فيجب التوحيد ويجب الإيمان به، وأن نطيع الله عز وجل، وأن نعتقد أنه لا شريك له. هذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب على قسمين، وهذا ما ذكره المؤلف. وبعضهم يجعلها ثلاثة أقسام، ولا بأس، لا مشاحة في الاصطلاح ما دام أن المعنى واحد. فالقسم الأول وهو الذي سار عليه المؤلف توحيد المعرفة والإثبات، وهذا التوحيد يشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، يقال له توحيد المعرفة والإثبات، فتوحد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله كالخلق والإحياء والإماتة والرزق وإلى آخره. وكذلك أيضا توحد الله عز وجل فتثبت ما أثبت الله لنفسه، وكذلك تثبت ما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء، من الصفات، من الأفعال، على ما يليق به. كل ذلك من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتنفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الآية فيها رد على الذين أنكروا الأسماء والصفات ولم يثبتوها، وهو قوله في خاتمة الآية وهو السميع البصير. سميع ليس كمثله شيء في سمعه، بصير ليس كمثله شيء في بصره، وهكذا قل قوي ليس كمثله شيء في القوة، وهكذا قل في جميع الصفات ليس كمثله شيء، رد على الممثلة والمشبهة. فهذا القسم الأول يسمى توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى كذلك بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ويقال أيضا توحيد الرب بأفعاله. التوحيد الثاني وهو توحيد القصد والطلب، وهذا سيذكره المؤلف في فصل خاص بعد ذلك. ما معنى توحيد القصد والطلب؟ معناه أن تفرد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة، كل ما شرعه الله من العبادات تفرده سبحانه بها، كالدعاء، كالصلاة، كالتوكل والمحبة، كالزكاة والاستغاثة والاستعانة، وإلى غير ذلك من أنواع العبادات، كانت هذه العبادة قلبية أو بدنية أو كانت مالية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة، لهذا أجمع أهل السنة والجماعة أن من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد أشرك به سبحانه وتعالى، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهذا التوحيد الذي هو توحيد القصد والطلب أيضا يقال له توحيد الألوهية، ويقال له أيضا توحيد العبادة، وكذلك بعضهم قد يعبر فيقول توحيد الله بأفعال العباد من صلاة ودعاء وإلى آخره. والعلماء يقولون إن توحيد الربوبية وكذلك توحيد الأسماء والصفات يستلزمان توحيد العبادة، يعني بمعنى من أقر بأن الله وحده هو الرب سبحانه وتعالى فإنه لا بد أن يعبد هذا الرب، ويلزمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة إلا الله الخالق الرازق، فهذا لازم من لوازم الإيمان بالربوبية أن تقر بأن الله هو الذي يستحق العبادة، لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه، فلا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا به إلى آخره. لهذا قال الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فذكر أنه الرب وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، ثم ذكر صفة الاستواء ثم استوى على العرش، وذكر أنه المدبر وأنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ثم قال ذلكم الله ربكم فاعبدوه. فتوحيد الألوهية كما أشرت يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذن هذا شيء من التقسيم الذي ذكره المؤلف، وسيفصل في ذلك وسيذكر جملة من الصفات والأسماء رحمه الله، وسيبين بيانا شافيا في ذلك. وإذا نظرت في الرسل وما حصل بين أقوامهم ستجد أن المعركة بين الرسل وبين أقوامهم كانت في هذا، في توحيد الألوهية. ومن أجل هذا التوحيد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حتى يرجع الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والدلائل كثيرة لهذا التوحيد، لكن سنقرأ ما قاله المؤلف رحمه الله. ماذا قال المؤلف؟ قال إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلا، يعني هذا هو التوحيد الأول، وقد ذكرناه وفصلناه وبيناه وأشرنا إلى معناه، وبينا كذلك التوحيد الثاني الذي سيذكره في فصل خاص به. ونختصر تعريف توحيد الأسماء والصفات، لأننا ذكرنا تعريف توحيد الربوبية وكذلك أيضا تعريف توحيد العبادة ويقال له توحيد الألوهية، لكن لو قال قائل ما معنى توحيد الأسماء والصفات، ما هو تعريفه؟ تعريفه أن تفرد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما وردت في القرآن والسنة، فتؤمن بها وتؤمن بمعانيها وأحكامها كما أراد الله سبحانه وتعالى، لا تعطيل لا تمثيل لا تشبيه لا تحريف. فالأصل في هذا الباب أن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله من جهة الإثبات، وكذلك أيضا من جهة النفي، فما نفاه الله ورسوله كذلك ننفيه. هذه طريقة السلف، لا ما كانوا يمثلون ولا يكيفون ولا كانوا يعطلون ولا يحرفون، لأن هذا كله إلحاد في أسماء الله وفي آياته. لو أنك حرفت أو عطلت أو كيفت أو مثلت أو شبهت هذا من الإلحاد في أسماء الله وفي آياته. فطريقتهم هي إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة ومشابهة المخلوقات، لا تشبيه، وننزه الله عز وجل بغير تعطيل كما ذكرنا في الآية التي مرت آنفا، الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمؤلف رحمه الله قال إثبات ذات الرب جل وعلا، يعني ما يتعلق بتوحيد الربوبية، أسمائه الحسنى صفاته العلى، فهو الرب فنوحده توحيد الربوبية، وهو كذلك له الأسماء وله الصفات. وعند أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون أسماء الله توقيفية والصفات كذلك توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني نثبت ما جاء في النصوص. الله يقول في القرآن ولله الأسماء الحسنى. ما معنى ولله الأسماء الحسنى؟ هنا كلمة الأسماء فيها ألف ولام، فالألف واللام للعهد، يعني الأسماء المعهودة التي وردت في كتاب الله ووردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أسماء حسنى في غاية الحسن، نصفه ونسميه بما ورد في هذه الأسماء. الله يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ما معنى الإلحاد في الأسماء؟ أنك تسمي الله عز وجل بما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، أو أنك قد تأخذ شيئا من أسماء الله فتسمي بها بعض المخلوقات، كما صنع مسيلمة الكذاب الذي سمى نفسه رحمن اليمامة وهو كذاب اليمامة فلا يذكر إلا بالكذب. لهذا قال الله ولا تقف ما ليس لك به علم. من أعظم الفواحش ومن أعظم الحرمات أن تقول على الله ما لا تعلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآيتان، آية الأعراف وآية الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم، فيهما دلالة ظاهرة وواضحة على تحريم الخوض في الأمور الغيبية، لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فهي كلها من أمور الغيب لا نعرفها إلا عن طريق الوحي. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا يدل على ماذا الحديث؟ وهو حديث حسن عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف، وهو عند الطبراني والحاكم. هذا الحديث صريح في أن الأسماء توقيفية، يعني تأتي فقط في الوحي، ليست من فعل الآدميين ولا من اجتهادهم. والمؤلف رحمه الله بعد ذلك أثبت جملة من هذه الأسماء، وسنذكرها واحدة واحدة، وسنذكر هذه الأسماء اسما اسما. لكن قبل ذلك أشير إلى أمر يتعلق بالأسماء. خلافنا مع أهل الباطل وأهل البدع أن أهل السنة والجماعة عندما يثبتون هذه الأسماء يقولون الكلام في أسماء الله هو فرع عن الكلام في الصفات. لماذا؟ لأن كل اسم يتضمن صفة. فلو قلت من أسماء الله مثلا الخالق فيتضمن صفة الخلق، وهكذا كلما أذكر اسما ثابتا من أسماء الله فهذا الاسم يتضمن صفة من الصفات. أهل البدع عندما يأتون ويفسرون الأسماء يقعون في خطأ كبير في تفسير الأسماء، والسبب في ذلك أنهم لا يريدون أن يثبتوا الصفة التي تكون من هذا الاسم. لهذا حصل الكلام الكثير المليء بالغث والسمين في أسماء الله وصفاته. فأهل السنة والجماعة يثبتون الاسم ثم يثبتون الصفة، فيقولون اسمه الحكيم، اسمه الحميد، اسمه السلام، الغفار، الصمد، الكريم، المجيد، وكل هذه الأسماء يقولون تتضمن الصفات. عند أهل الباطل لأنهم لا يثبتون الصفات، إما أنهم لا يثبتون الصفات البتة، فتجدهم يفسرون الأسماء تفسيرا باطلا حتى لا يفسروا ولا يثبتوا الصفة. فمثلا عند الأشاعرة وعند المعتزلة والجهمية اسم الرحمن عندما يفسرون هذا الاسم ويشرحونه لا يفسرونه كما يفسره أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم لا يثبتوا اسم الرحمة، لا يثبتون صفة الرحمة بخلاف أهل السنة والجماعة. فإذا جاء إلى الرحمن أو الرحيم يفسره بلوازمه أو بالغاية لا يفسره بالمعنى. من هنا لابد أن يدرك طالب العلم لماذا أخطأوا في تفسير كثير من أسماء الله. السبب أنهم لا يريدون أن يثبتوا الصفات، فيقولون هذا لو أثبتنا الصفات لشبهنا الله بالمخلوقات، لهذا نحن لا نثبت الصفات. فبعضهم لا يثبت الصفات بالكلية، وبعضهم يثبت بعض الصفات، وبعضهم ينكر الصفات مع الأسماء. إذن هذا مبني على الصفات، تفسير الأسماء مبني على معنى الصفات. فما كان من الأسماء يدل على الصفات وهم لا يثبتون هذه الصفات تجدهم يحرفون المعنى في تفسير الاسم، ويذهبون يفسرون بالغاية واللوازم لا يفسرون بالمعنى كما يفعل أهل السنة والجماعة. فهذا ملحظ لا بد منه حتى نعرف لماذا أخطأ الكثير منهم في تفسير الأسماء. وصفات الله عز وجل أيضا توقيفية، فلا نثبت إلا ما أثبت الله لنفسه. لكن الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات ويجرونها على ظواهرها. فمن أثبت الصفات وأجراها على معناها المعروف وعلى ظاهرها، ولكن هذا المعنى يليق بجلال الله ويليق بكماله، فهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، لا يحرفون ولا يمثلون، إنما يقولون ظاهر النصوص أي نصوص الصفات نأخذها بالظاهر بالمعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا السلف كلهم، وعلى هذا السلف كلهم بخلافا للجهمية، خلافا للمعتزلة ومن وافقهم من المتكلمين. ماذا يقولون؟ يقولون ظاهر النصوص هذه التمثيل بصفات المخلوقين فنحن ننكرها. وطائفة تقول نفرق، هناك نصوص ظاهرها التمثيل بالمخلوقات فننكرها ولا نثبتها، وهناك صفات ممكن أن نثبتها، قد تكون 7 أو 8 أو 20 على اختلاف بينهم. وهذا مذهب الأشاعرة والماتوريدية، يفرقون بين ظواهر نصوص الصفات، يثبتون البعض وهو قليل وينكرون الأكثر. ولا شك أن هذا باطل، بل أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه ويقولون إن ظاهر نصوص الصفات نحمله على المعنى اللائق بالله يليق بكماله وعظمته وجلاله، لا نؤول لا نحرف لا نفوض، لأن هؤلاء إما أن يؤولوا وإما أن يفوضوا، فيصرفون اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بغير دليل ولا حجة ولا قرينة، إنما هو الهوى. فإذا كان هكذا لا دليل عندهم فهذا يسمى التحريف، بل هو التلاعب بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما حملهم على هذا إلا الهوى، وقد ذكرنا آنفا قول الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا من القول على الله بما لا يعلمون. وأشد من ذلك التفويض، يأتي إلى الصفات ويقول أنا لا أدري ما المقصود بهذه النصوص، لا أدري. أهل السنة والجماعة عندما يفوضون الكيفية، وهذا بإجماعهم، يعني يقولون كيفية الصفة نحن لا ندري عن هذه الكيفية، الله ما أخبرنا، فيفوضون كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. هذا مذهب السلف. أما أن تفوض المعنى والمعنى ظاهر وواضح من لغة العرب، والصحابة سمعوا النصوص وفهموها أي في الصفات ولم يستشكلوا شيئا من ذلك، فهذا مذهب الخلف ومذهب أهل البدع من المتكلمين والأشاعرة وإلى آخرهم. تجدهم لا يثبتون الصفات، والمفوضة هم الذين أشرنا إليهم آنفا ماذا يقولون؟ يقولون أن نرد العلم بنصوص الصفات إلى الله، فلا ندري ما المقصود من هذه الصفات. كلام باطل ومن أبطل الباطل، وفيه استجهال للسلف. أنت تستجهل السلف من الصحابة ومن التابعين إذا قلت هذا الكلام. إذا عرفنا أن التفويض مذهب باطل، وهو من أبطل المذاهب لأن فيه استجهالا للسلف. ما معنى استجهال للسلف؟ يعني تقول السلف هؤلاء أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية في كتابه الحموية. ولا نريد في الحقيقة أن نطيل في ذلك، لكن هذه كالقواعد التي لا بد أن نذكرها. إذا نرجع إلى ما قاله المؤلف. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. ذكر رحمه الله جملة من الأسماء، وكل اسم سيأتي أنه يتضمن صفة من صفات الله عز وجل. فبدأ بقوله الرب، ولا شك أن الرب اسم من أسماء الله، وهو ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو الرب، وهو رب العالمين كما جاء في قوله الحمد لله رب العالمين، وهو رب المشرقين ورب المغربين، وهي أيضا صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، وذلك أن هذه الصفة أخذت من اسمه الرب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في الركوع أن نعظم الرب، فقال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. والنصوص كثيرة جدا في إثبات هذا الاسم، فأقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل كما جاء عند الترمذي وغيره. ومعنى الرب المالك المدبر المربي السيد، هذا كلها من معاني الرب. لهذا ابن القيم ذكر رحمه الله أن الخلق يرتبطون بهذه الأسماء الثلاثة: اسم الله والرب والرحمن. وذكر في كتابه مدارج السالكين أنه نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب. فذكر أن اسم الرب سبحانه أنه له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، يعني بمعنى أنه رب كل شيء وخالق كل شيء، وهو القادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض هو عبد له في قبضته وتحت قهره، إلى آخر كلامه في مدارج السالكين. إذن هذا هو معنى الرب، وذكرنا الدليل من الكتاب والسنة على ذلك. وذكر الجليل، وفي الحقيقة الجليل ليس من أسماء الله، وإنما أراد المؤلف أن يخبر عن الله عز وجل، وهذه صفة ثابتة، صفة الجلال، كما قال الله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وفي قوله أيضا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالجلال صفة ذاتية ثابتة، جاء ذكرها في الكتاب وجاء ذكرها في السنة، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم: أين المتحابون بجلالي، أين المتحابون بجلالي. ومعروف أن الجلال معناها العظمة، كما قال ابن القيم: وهو الجليل، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، كما في نونيته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله أنه قال: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، إلى آخر الحديث كما في صحيح البخاري، وهو حديث قدسي، أقسم بعزته وجلاله وكبريائه وعظمته سبحانه. إذن عرفنا أن الجليل ليس من أسمائه، لكن هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وقال أيضا الأكبر، والله عز وجل من أسمائه الثابتة الكبير، وهي أيضا صفة ثابتة لله عز وجل، فهو يوصف بأنه الكبير، وكذلك أيضا يوصف بأنه أكبر، أكبر من كل شيء. لكن هل الأكبر من أسمائه؟ لا يظهر أن هناك ما يدل على ذلك صراحة. أما الكبير فنعم، فهو اسم من أسمائه، كما قال الله: وأن الله هو العلي الكبير. وقد جاء هذا في كثير من النصوص ومن الآيات وكذلك أيضا عندما نصلي نقول الله أكبر، وهذا يدل على أن الله أكبر من كل شيء، وهي صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة. كذلك بعد هذا قال الخالق، والخالق من أسمائه سبحانه وتعالى، وكذلك هي صفة من صفاته، فالله يتصف بأنه خلق كل شيء. الخلق، الله الذي خلقهم، فاسمه الخالق واسمه كذلك الخلاق، كما قال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. لهذا المؤلف ذكر هذه الثلاثة الأسماء في موضع واحد، قال وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، هذه جاءت في آية واحدة فذكرها المؤلف في سياق واحد. الله يقول إن ربك هو الخلاق العليم، إذن من أسمائه أيضا الخلاق. وكثير من الآيات في كتاب الله تدل على هذه الصفة، وأن الله خلق كل شيء، خلق الإنسان كما قال ألا له الخلق والأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أنه كان يقول كما في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة كما في الصحيحين. إذن هو من أسمائه الخالق الخلاق. وقال العلماء أن الخلق المقصود به أن يبتدع الشيء على مثال لم يسبق إليه، ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله، لا يقال لأحد الخالق ولا الخلاق إلا الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن هذه الصفة وفي مواضع كثيرة جدا كما في مجموع الفتاوى وفي غيره، ذكر أن الله موصوف بهذه الصفة منذ الأزل، فالله يخبر عن نفسه أنه خالق جل في علاه، فهي صفة ثبوتية أثبتها الله لنفسه، فهي صفة قائمة بذاته. قال الخالق البارئ والمصور، كذلك أيضا من أسمائه سبحانه وتعالى البارئ، فهو يوصف بأنه البارئ واسمه سبحانه البارئ، كما قال الله هو الله الخالق البارئ، قد ذكرنا هذا، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه من يمينه الذي يقسم به كما في الصحيح، كان يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، هذا كان يمينه إذا أراد أن يحلف أو أن يقسم بالله رضي الله عنه. قال العلماء البارئ هو بمعنى الخالق أيضا، لأنهم يقولون برأ يبرأهم يعني خلقهم، فكل مبروء مخلوق وليس كل مخلوق مبروءا، هكذا ذكر البعض، فهو الذي خلق الخلق سبحانه لا عن مثال سابق. وعلى كل حال هذه صفة ثابتة، وكذلك اسم من أسمائه، فهو البارئ وكذلك أيضا هو المصور. وقد ذكرنا أن هذه الثلاثة الأسماء وردت في موضع واحد في كتاب الله. المصور أيضا من أسمائه، وهو يوصف كذلك بهذه الصفة، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وجاء في الحديث الصحيح أننا نقول في سجودنا سجد وجهي للذي خلقه وصوره كما في صحيح مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله لما صور آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه. فالخالق والبارئ والمصور كل هذه بينها ترابط، فالله هو الذي خلق جميع الخلق وبرأ الخلق يعني سواهم بحكمته، وكذلك صورهم، فهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف، خالق بارئ مصور سبحانه. قال بعد ذلك باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. هذا ظاهر وواضح يتعلق بما قبله من أن اسمه الخالق البارئ. قال مبدعهم بلا مثال سابق، يشير إلى ما أشرنا إليه آنفا أن الخلق هو الابتداع من غير مثال سابق. فعرف المؤلف رحمه الله هذه الثلاثة الأسماء والترابط الذي بينها بقوله منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. الله يتصف بهذه الصفة، ومن أسمائه بديع السماوات والأرض. وبعضهم يرى أن هذا ليس اسما بل هو وصف يوصف به، فنحن نصف الله بأنه بديع السماوات والأرض، وهذا هو الصحيح أنه يوصف بهذه الصفة، لأن الله يقول في القرآن في موضعين بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وفي موضع آخر بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وجاء كذلك في السنة ما يدل على ذلك عند أصحاب السنن بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام إلى آخر الحديث، وهذا ثابت في القرآن وفي السنة. فالله الذي خلق والله الذي أبدع في غاية الحسن سبحانه. قال بعد ذلك الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، يعني كذلك أيضا من أسمائه الأول وصفة الأولية له سبحانه، فهو يتصف بهذه الصفة، اسمه الأول وهذا ثابت في الكتاب والسنة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى آخر الآية. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفسر هذه الآية فيقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن لو سأل سائل ما معنى الأول، نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء، كما في صحيح مسلم. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، كما أنه الآخر كما سيأتي، فهي ثابتة أيضا، فآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه كما ذكر ذلك العلماء. قال رحمه الله والآخر الباقي بلا انتهاء، ذكر أيضا اسم الآخر، والآخر من أسمائه وهو ثابت في الكتاب والسنة، وقد ذكرنا الآية آية الحديد وفيها هو الأول والآخر، وذكرنا أنه كذلك ورد في السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم كان يقول وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن هذا الحديث فسر الآية، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، فالآخر هنا بمعنى الذي ليس بعده شيء سبحانه. والعلماء قالوا المؤلف رحمه الله جاء بالباقي والآخر والباقي، لأن بعضهم يفسر الآخر بالباقي فيقول الآخر معناها الباقي بعد الأشياء كلها، ولا شك أن تفسير الآخر كما ورد في السنة هو الأولى. نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنت الآخر فليس بعدك شيء. أما الباقي، هل الباقي من أسماء الله؟ الجواب ليس الباقي من أسماء الله، وقد مر معنا هذا في درس قد مضى، ولعله درس الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي رحمه الله، لأنه ذكر كذلك هذا الاسم. البقاء صفة من صفاته، هذه ثابتة، صفة ذاتية تليق به بكماله وعظمته وجلاله، لكن هل من أسمائه الباقي؟ الجواب ليس من أسمائه الباقي، ولم يرد حقيقة في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسمائه الباقي، لكن ورد في كتاب الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فنقول هي صفة ذاتية ثابتة بالله عز وجل جاء ذكرها في كتاب الله، لكن لم يثبت أن من أسمائه الباقي سبحانه، فالبقاء من صفاته، فلا يجوز أن نسند البقاء إلى غيره، فالله هو الباقي وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال بعد ذلك رحمه الله: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. وهذه كذلك جملة من الأسماء. أما الأحد فهذا من أسمائه وهو ثابت، قل هو الله أحد، فيوصف بأنه الأحد وهو اسم له جل في علاه. وكثير من الآيات أيضا وردت في هذا الاسم. وجاء كذلك في الحديث المشهور قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: وأنا الله الأحد الصمد. أما الفرد ورد في حديث ضعيف، والأصل في أسماء الله وفي صفاته أنها توقيفية، لا نثبت إلا ما أثبت الله لنفسه، مع أن من معاني الفرد هو الأحد، فالمعنى صحيح، لا ننسبه إلى الله، لا نقول هو من أسماء الله، لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. وأما ما جاء في الحديث الضعيف فلا شك أنه لا يحتج بالأحاديث الضعيفة ولا يثبت بها أحكام، فضلا أن نثبت صفة أو اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. أما القدير فنعم هذا من أسمائه، الله من أسمائه القدير، ومن أسمائه كذلك القادر، ومن أسمائه المقتدر، كل ذلك ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والقدرة صفة من صفاته، وهي صفة ذاتية ثابتة. الله يقول في القرآن: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، هذا يثبت اسم القادر. وأما القدير فكثير من الآيات: إن الله على كل شيء قدير. وأما المقتدر ففي قوله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسنة كذلك وردت، والأحاديث في ذلك كثيرة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ بعزة الله وقدرته، فيقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إذن هذا اسم ثابت وهي صفة كذلك. وأما الأزلي فالمؤلف ذكر الأزلي، في الحقيقة لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسمائه الأزلي، لا جاء الأزلي، وكذلك أحيانا يجعلون مع الأزلي القديم فيقولون القديم الأزلي، فلم يرد لا القديم ولا الأزلي. أما القديم فاسم الله الأول هو الذي يغني عنه وهو ثابت وقد تكلمنا عنه. أما الأزلي فكذلك أيضا، لكن شيخ الإسلام تيمية لما ذكر هذا الاسم وذكر معه القديم ذكر أنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وذكر أن من أسمائه الأول، لكن بعد ذلك قال: فقول القائل القديم الأزلي واحد، وإن الله مخصوص بالأزلية والقدم لفظ مجمل. يعني قال: إذا قال الإنسان الله عز وجل مخصوص بالأزلية والقدم، نقول له هذا اللفظ مجمل، ماذا تريد؟ قال: فإن أراد به أن الله بما يستحقه من صفاته اللازمة له هو القديم الأزلي دون مخلوقاته فهذا حق، ولكن هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وإن أراد به أن القديم الأزلي هو الذات التي لا صفات لها، لا حياة لا علم لا قدرة، فقال هذا باطل، وقد شاركته في القدم يعني غيره من حيث هذا المعنى. إذن شيخ الإسلام يفصل ماذا تريد بالقديم الأزلي، فإن قال أريد بأن الله سبحانه وتعالى يستحق هذه الصفات اللازمة وهي من اللازمة له من القدم دون مخلوقاته، فقال شيخ الإسلام هذا المعنى حق لا بأس به. فعلى كل حال لا نثبت ذلك من أسمائه، فلا يقال من أسمائه الأزلي ولا القديم، ولكن من حيث المعنى كما أشار شيخ الإسلام إن أراد به هذا المعنى فهو معنى صحيح. قال بعد ذلك رحمه الله: الصمد البر المهيمن العلي، كذلك أيضا من أسمائه صمد. والصمد جاء في قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، فهو اسم ثابت بالكتاب والسنة، وهي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا الحديث الذي في البخاري: وأنا الأحد وأنا الله الأحد الصمد. أما الصمد ففي الحقيقة من حيث المعنى أهل السنة والجماعة عندهم أقوال كثيرة وقد ذكرت في كتب التفسير وفي كتب العقائد. ما معنى الصمد؟ فطائفة تقول الصمد هو السيد الذي انتهى سؤدده، وبعضهم يقول الصمد يعني الباقي الذي لا يفنى، وطائفة تقول صمد بمعنى لا يأكل ولا يشرب، وبعضهم فسرها بقوله لم يلد ولم يولد، لأن الآية أو السورة قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فقالوا هنا الله الصمد لم يلد ولم يولد. وبعضهم يقول الصمد بمعنى المصمت الذي لا جوف له، وهذه في الحقيقة كلها أقوال قريبة من بعض قد تكون، وكلها لأهل السنة، فأهل السنة هم الذين فسروا هذا الاسم بهذه المعاني. ولا شك أن الله عز وجل من حيث المعنى فهذا كله صحيح، فهو الباقي الذي لا يفنى، وهو السيد الذي انتهى سؤدده، وهو الذي لم يلد ولم يولد، وهو الذي لا يأكل ولا يشرب إلى آخره. قال البر المهيمن العلي، يعني كذلك أيضا من أسمائه البر سبحانه وتعالى، وهي صفة كذلك ثابتة، كما قال الله إنه هو البر الرحيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر بعض عباد الله الصالحين قال: من لو أقسم على الله لأبره. والبر بمعنى اللطيف، يعني أنه لطيف بعباده، كما قال ابن القيم في نونيته: والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان. وبعضهم يرى أن البر بمعنى الصادق أو بمعنى الرحيم اللطيف الكريم، وهذه كلها معان صحيحة قالها أهل السنة والجماعة. ثم انتقل إلى المهيمن، يعني كذلك أيضا من أسمائه المهيمن، وهذا اسم ثابت كما في قوله تعالى: المؤمن المهيمن، وهي صفة ثابتة، صفة الهيمنة، فالله يتصف بهذه الصفة. والمهيمن يأتي بمعنى الحفظ ويأتي بمعنى الارتقاب، لهذا الله وصف كتابه أيضا بأنه مهيمن، والقرآن صفة من صفاته. قال الله: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذن هي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، والمهيمن اسم من أسمائه. وقد أشرت أن طائفة تفسره بالرقيب أو بالحفظ والارتقاب، وكذلك بعضهم يقول المهيمن بمعنى الشاهد، وهناك كثير من التفسيرات لهذا الاسم، بعضهم يقول هو الشهيد على خلقه. قال بعد ذلك: العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان. يعني كذلك من أسمائه أنه العلي سبحانه، وهذا الاسم له صفة العلو، ولا شك أن صفة العلو من أكثر الصفات التي حصل فيها خلاف مع أهل الباطل، فكلهم جميعا مجمعون على تحريف هذه الصفة وعدم إثباتها. وأهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى من أسمائه العلي، من أسمائه الأعلى، من أسمائه المتعال. وذكر المؤلف أن العلو على ثلاثة أقسام، قال: علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. إذن لو لاحظنا هنا سنجد أن العلو على ثلاثة أقسام: علو شأن وعلو قهر وعلو فوقية. أما علو الشأن فهذا قد مر معنا في صفة الجلال والعظمة، وأما علو القهر فهذا يتعلق بصفة القهر، فالله هو القهار سبحانه. وأما علو الفوقية هذا الذي فيه الخلاف مع أهل الباطل من المنحرفين وأهل الضلال، الذي هي صفة علو الذات، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله فوق جميع مخلوقاته، مستوى على عرشه في سمائه سبحانه. الله يقول في القرآن: وهو العلي العظيم، وقال كذلك: وهو القاهر فوق عباده، وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وكثير من النصوص، مئات بل أوصلها إلى 1000 دليل كما قال ابن القيم في إثبات صفة العلو: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، كما في الصحيحين. وأدلة النزول وأدلة العروج، عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، والحديث الصحيح: أين الله؟ فقالت: في السماء. وكم من النصوص الكثيرة. لهذا العلماء ألفوا كتبا كثيرة في هذا الباب. الذهبي له كتاب العلو، كذلك ابن قدامة له كتاب في العلو وهو إثبات صفة العلو، وأيضا هناك كتب لكثير من أهل السنة والجماعة في عقائدهم وفي أصول السنة يثبتون هذه الصفة ويردون على أهل الباطل. وبعد ذلك انتقل إلى ما يتعلق بصفة القرب والمعية، وأن قربه ومعيته لا تنافي العلو والفوقية، وهذه لعلنا نؤجلها إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.